بسم الله الرحمن الرحيم. ثم رجع إبراهيم الخليل إلى فلسطين موطنه، وفي يوم من الأيام أراد إبراهيم الخليل أن يطلب من ربه طلبا، وإبراهيم أكثر الناس إيمانا على وجه الأرض كلها منذ أن خلق الله آدم إلى أن تقوم الساعة بعد محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي إذا سئل من ربك قال ربي الذي يحيي ويميت، الذي يميتني ثم يحيين، فالإماتة والإحياء هو مؤمن تماما أنها من الله. ولكن لأن النفس البشرية تتشوق أحيانا لترى بعض الأسرار، فطلب من ربه طلبا، ربي أرني كيف تحيي الموتى. هو مؤمن تمام الإيمان، ولكن النفس تتشوق لترى كيف يكون هذا الإحياء من الله عز وجل. وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى. العلم درجات. إبراهيم عنده علم اليقين، يبي يوصل أعلى من علم اليقين، يبي يشوف عين اليقين. هو مؤمن لكن يريد أن يرى كيف. هو لا يشك أبدا بأن الله يحيي الموتى، هو يعرف ربه بهذا، لكن جمال الشيء يريد أن يراه. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. شوف الآن القصة بينه وبين رب العالمين، يبي يوري كيفية إحياء الموتى بطريقة صعبة. قال خذ 4 من الطير، الله أعلم بماهية هذه الطيور، طيور عادية، قيل هذه الطيور مختلفة، غراب، دجاجة، طاووس، الله أعلم، طيور مختلفة. ثم قال فصرهن، وفي قراءة فصرهن يعني ائت بهن ثم قطعهن، يعني جيب 4 طيور هذه وابدأ بتقطيعها يا إبراهيم، قطعها وعلى ما فيها من ريش ومن جلد، كل شيء اخلطه ببعضه البعض. الله، يعني مو بس اذبحها، اقطع رأسها ماتت، ارجع الرأس ونفخ الروح فيها من مرة أخرى. قد يكون الأمر أيضا معجزة، لكن الآن رح يكون الأمر أصعب. جيب 4 طيور المختلفة واخلطها ببعضها، صرهن، قطعهن أجزاء ثم اخلطهن ببعضهن البعض. الله. ثم اجعل على كل جبل من هذه الجبال اللي أمامك يا إبراهيم، شيل شوية أجزاء مخلوطة حط على هذا الجبل، وأجزاء مخلوطة حط على الجبل الثاني، أجزاء مخلوطة على الجبل الثالث، على الجبل الرابع، وهكذا. ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، ثم ادعوهن، نادي هذه الطيور يا إبراهيم. وفعلا فعل الذي طلبه الله عز وجل منه، جاب 4 طيور، قطعها، خلطها ببعضها، راح على كل جبل من الجبال، حط شوية من هذه الأجزاء، ثم ادعوهن. أول ما ناداهن أيتها الطيور ائتينا بأمر الله، يناديها إبراهيم الخليل بروحه في هذا الوادي، أيتها الطيور ائتينا بقدرة الله بأمر الله. شو اللي صار؟ اللي صار إن كل طير أجزاء قامت تتجمع. الطير الأول كل جبل شوية قامت تطلع وتجي له مرة ثانية، شوية من الدم، شوية من الجلد، شوية من الريش، شوية من، حتى بدأ يتكون أمام إبراهيم. هذا اللي قاعد يصير، ترى المنظر عجيب جميل جدا. بدأت الأجزاء كل واحدة تروح حق الثانية، كل واحدة تروح حق الثانية، حتى تجمعت كل أجزاء في مكانها، واكتملت أجساد الطيور كلها، اكتملت الأجساد. هنا أذن الله عز وجل أن ترجع لها الروح مرة أخرى، ونفخت الروح في الطيور كلها، وبدأت الطيور تتحرك أمام عين إبراهيم عليه السلام. بدأت الطيور تتحرك، مو بس تتحرك، بدأت تطير، مو بس تطير، طارت وجاءت إلى من؟ إلى إبراهيم الخليل. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك، في القراءة فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم يا إبراهيم واعلم أن الله عزيز حكيم. ما أجمل هذا المشهد الذي تحقق لخليل الله إبراهيم عليه السلام. من أوصل كتب السماء إلى البشر ما الشمس من نور النبوة ما القمر فقفوا على آثارهم. عاش إبراهيم الخليل سنواته الأخيرة في فلسطين، وفي سنة من السنوات أجدبت الأرض، فأراد إبراهيم عليه السلام أن يذهب ويأتي بأي طعام لأهله، واستأذنهم أن يسافر إلى العراق عند صاحب له فلربما يحصل على شيء من الطعام، لكنه لما ذهب لم يجد شيئا، فكانوا في نفس الوقت أيضا أجدبوا، ورجع بجرابه الذي لم يملأه شيئا من الطعام، كيف سأرجع إلى أهلي؟ وفي الليلة الأخيرة قبل وصوله إلى بيت أهله بيت سارة ملأ هذا الجراب بالتراب، قال فحتى إذا رأوني يظنوه طعاما ولا أفاجئهم بجراب فارغ. وصل في الليل، دخل البيت، نام، فلما استيقظ في الصباح شم رائحة العجين فسأل زوجته قال ما هذا؟ قالت عجين. قال من أين لك؟ قالت من الدقيق الذي جئت به. قال أي دقيق؟ قالت الدقيق الذي جئته البارحة، جئت به البارحة. فنظر إلى الجراب فإذا به بدل التراب تحول كله إلى دقيق بفضل الله عز وجل. هذا خليل الله، هذا إبراهيم عليه السلام. سارة رضي الله عنها توفيت قبله، ودفنت أم إسحاق، دفنت في مغارة في منطقة تسمى الخليل إلى اليوم موجودة. وبعدها بسنوات في يوم من الأيام كان إبراهيم عليه السلام راجعا إلى بيته فوجد شيخا كبيرا داخل البيت، فقال له من أنت وكيف دخلت داري بغير إذني؟ فدخل إليه إبراهيم فقال أنا ملك الموت. قال ماذا؟ قال أنا ملك الموت جاء بصورة إنسان. قال ما الذي جاء بك؟ قال أرسلني الله عز وجل إلى عبد من عباده اتخذه الله خليلا. فقال إبراهيم صفه لي، أخبرني عنه، فوالله لئن علمته بمكان لا أفارقه حتى أموت، أبي أشوف خليل الله هذا منه. قال أنت يا إبراهيم اتخذك الله خليلا. الله أكبر. اللحظات الأخيرة واستأذنه بالوفاة. وهكذا الأنبياء تأتي الملائكة إليهم أحيانا تستأذنهم بالموت كرامة من الله لهم. فجمع إبراهيم بنيه إسحاق وأولاده، أما إسماعيل فكان في مكة وتوفي هناك في مكة أيضا، أما إسحاق فلما جمعه مع ابنيه وصاهم ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم بعدها توفاه الله عز وجل وصلوا عليه إسحاق وابناه ودفن في المغارة نفسها في مدينة الخليل، وإلى اليوم تسمى المدينة باسمه. سلام الله على الخليل، حبيب الله عز وجل، أبو الأنبياء، توفي وعمره 200 عام. لم يأتي بعد إبراهيم نبي إلا من ذريته فقط، كلهم من ذرية إبراهيم، إما من إسحاق وإما من إسماعيل، ولم يأتي نبي من غير هذه الذرية. أما إسماعيل فظل في مكة، وأما إسحاق فاستمر في فلسطين. من أوصل كتب السماء إلى البشر، ما الشمس من نور النبوة، ما القمر، فقفوا على آثارهم. أما نبي الله إسحاق ابن إبراهيم عليهما السلام فقد تزوج امرأة اسمها رفقة، زوجة من؟ إسحاق. وإسحاق ولد له ولدان توأم، الأكبر يسمى العيس أو العيسو، هذا أبو الروم. أما الثاني فاسمه يعقوب الذي جاء عقبا له. رزقه الله ولدين، الأول اسمه العيس والد الروم، أما الثاني فهو يعقوب، وسنعرف الاسم الآخر ليعقوب عليه السلام. ومرت الأيام وكبر الاثنان، فأحست الأم، أمهما أحست أن العيس لا يحب أخاه، وأن الحسد بدأ يدب في قلبه، فخافت على ابنها يعقوب، وكان قد بلغ بداية الشباب، فقالت له: يا بني اذهب. قال: إلى أين أذهب يا أمي؟ قالت: سافر إلى خالك في حران، كان عنده خال اسمه لابان، قالت: سافر إلى خالك في حران وامكث عنده، خايفة على ولدها من ولدها الثاني، إخوان، لكن لعل الشيطان يزرع بينهما حسدا. وإسحاق عليه السلام لا زال موجودا وكان كبيرا بالسن، فاستجاب يعقوب لطلب أمه وودعهم ثم سافر. وصل إلى أين؟ وصل إلى خاله في حران، فلما جاء إليه وجد عنده ابنتين، الكبيرة وكانت ضعيفة اسمها ليا، والصغيرة اسمها راحيل وكانت أفضل منها صحة. فقال لخاله: أريد أن أتزوج ابنتك. قال: إذا أردت أن تتزوج فاعمل لدي 7 سنين، اشتغل معي في الغنم والرعي والزراعة، ساعدني 7 سنين هذا مهر بنتي. فاشتغل يعقوب عليه السلام 7 سنوات. وكان يعقوب في رحلته إلى خاله نام نومة ورأى رؤيا جميلة، فعاهد ربه لئن رجع إلى هذا المكان أن يبني فيه بيتا لله. وجلس عند خاله 7 سنين يعمل حتى يتزوج بنته، وهو أراد الصغيرة راحيل. فلما جاء وقت الزواج زف إليه من؟ ليا. قال: يا خالي، أنا طلبت منك الثانية راحيل الصغرى. قال: لا نزوج الصغرى قبل الكبرى، إن أردت فتزوجها. وتزوجها. قال: أريد الثانية. وكان في شرعهم يجوز الجمع بين الأختين، ثم نسخ في التوراة، لكن في هذا الوقت كان يجوز. فقال له: أريد أختها. قال: اعمل مرة أخرى 7 سنين. فعمل 7 سنين أخرى وتزوج راحيل الصغرى، ووهب الأب يعني خال يعقوب، وهب جارية لكل بنت من بناته، ورزق الله يعقوب عليه السلام 10 من الذكور، 10 من ليا والجاريتين، رزقه الله 10 من الذكور الأصحاء. أما راحيل فما رزقت إلا متأخرا، فرزقها الله عز وجل ولدا بهم كلهم، سمته يوسف. ما أجمل هذا الولد وما أجمل هذا الصغير. ثم بعده بسنوات رزقها الله عز وجل بطفل آخر، راحيل، رزقها الله بنيامين، فصار يوسف وبنيامين شقيقين، والاثنى عشر كلهم إخوة. ثم استأذن يعقوب عليه السلام خاله أن يرجع بأهله وأولاده إلى بلده، فأذن له الخال. وهو في طريقه في العودة سمع أن العيص خرج له بأربعمائة رجل، طالع له بأربعمائة رجل، قال خلاص أخوي سيقتلني الآن، يقتلني ويقتل أهلي ويقتل أولادي. خاف يعقوب عليه السلام، فلما وصل أخوه له قال ماذا تريد يا أخي؟ إن أردت هذه الغنم، وكان عند غنم يعقوب عليه السلام، إن أردت الأموال فخذها كلها. قال من قال لك أني أريد المال والغنم؟ إني أريد أن أستقبلك يا أخي. وعانقه، ورد الله عز وجل الإخوة لبعضهما، فكان أجمل استقبال. ورجع يعقوب عليه السلام وتذكر المكان اللي عاهد رب أن يبني فيه بيتا، أي بيت هذا؟ إنه المسجد الأقصى، إنه بيت المقدس، بناه يعقوب عليه السلام بعد 40 سنة من بناء إبراهيم الخليل الكعبة. بنى الكعبة إبراهيم الخليل بعد 40 سنة، بنى يعقوب عليه السلام بيت المقدس. ثم رجع مرة أخرى إلى فلسطين، إلى مكانه، إلى بيت أبيه ومكان أبيه، وكان إسحاق في آخر عمره، فتوفى الله عز وجل إسحاق عليه السلام. ثم بعدها صلى عليه ودفن في المغارة نفسها التي دفن فيها إبراهيم الخليل عليه السلام وأمه سارة، دفن الثلاثة في المغارة في بيت الخليل. أما إسماعيل فكان في مكة، وقد ماتت هاجر من قبل، ثم توفي إسماعيل عليه السلام ودفن مع أمه في الكعبة، ففي ذلك المكان دفن إسماعيل وأمه. وبقي من؟ بقي يعقوب عليه السلام. أوحى الله عز وجل إليه أنني أسميتك إسرائيل، أي عبد الله عز وجل. يعقوب سيكون له شأن، يعقوب عليه السلام اسمه يعقوب واسمه أيضا إسرائيل، وعنده 12 من الأولاد من الذكور غير الإناث. يعقوب عليه السلام بقي، توفي أبوه، توفي جده، فهو كريم ابن كريم ابن خليل الله عز وجل، فهؤلاء سلسلة الأنبياء. ماذا سيحصل ليعقوب عليه السلام؟ أولاد 12، ما القصة التي سيقصها الله عز وجل علينا لأولاد يعقوب؟ ما الذي سيحدث لهم؟ سنبدأ وإياكم مع أحسن القصص، مع أجملها، مع 12 ولدا وبينهم الذي أوتي شطر الحسن، فتنته وبلاؤه مع قصة يوسف عليه السلام، نبدأها وإياكم بإذن الله في الحلقة القادمة.